استسلم أو بالهزيم سلم الأم العربي هي البدة تتكلم مش منا يلي استسلم أو بالهزيم سلم الأم العربي هي البدة تتكلم شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على شارون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي ويا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي فلسطيني لا تنهم ولا تحزن وتنغم اليهودي رح ينداس على الرقب وعلى الراس فلسطيني لا تنهم ولا تحزن وتنغم اليهودي رح ينداس على الرقب وعلى الراس شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على شارون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي روحوا شوفوا بجنين شو عملوا المحتلين قتلوا واغتصبوا هانوا حتى الطفل المسكين روحوا شوفوا بجنين شو عملوا المحتلين قتلوا واغتصبوا هانوا حتى الطفل المسكين شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على شارون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي محمد الدرة تهنى وثوابه كان الجنة من منا ما بيتمنى إنه مثله يتهنى محمد الدرة تهنى وثوابه كان الجنة من منا ما بيتمنى إنه مثله يتهنى شهيد وخلفه شهيد والشهداء عم بتزيد ربي يا رب الكون انصرنا على شارون يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي يا أم اسمعي وقولي معي فلسطين أرضي رح ترجعي فلسطين بإذن الله رح ترجعي.